وهذا الحديث صحيح رواه جماعة من العلم بأسانيد صحيحة، فهو يدل على أن الشرك فيه أصغر وأكبر، فالرياء من جنس الشرك الأصغر، هو أنه يقرأ يرائي أو يصلي بعض الصلوات يرائي الناس أو يسبح ويهلل يرائي أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يرائي، يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. وقال جماعة من علماء التفسير إن قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا نزلت في المرائين. هذا الرياء إذا وقع من المسلم في بعض الأعمال هو شرك أصغر، وهكذا إذا عاد المريض أو فعل أي عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله فعلها من أجل الرياء أو من أجل السمعة كان شركا أصغر. أما إذا كان فاسد العقيدة كالمنافقين الذين يعتقدون تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وإنكار ما جاء به من الهدى أو الشك في ذلك ثم يصلون مع الناس ويصومون ويراؤونهم بهذا فهذا شرك أكبر وهذا رياء أكبر، لأنهم فاسدوا العقيدة، إنما أظهروا ما أظهروا تقية ورياء، فهم كفار كفرا أكبر لفساد العقيدة، كما قال عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، عنده شك وريب وتردد فصاروا كفارا كفرا أكبر. وقال في حقهم في الآخرة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا بسبب كفرهم الأكبر واعتقادهم الفاسد. ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح، وخرج أبو داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، هكذا شك من الراوي أو المعنى وكفر أو معنى الواو يعني وقع في الشرك وكفر جميعا، هذا عند أهل العلم شرك أصغر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على الحلف بغير الله في أول الإسلام ولم ينههم عن ذلك ثم نهاهم بعد ذلك، فلو كان شركا أكبر لم يقرهم عليه لأن الله بعثه بإنكاره من حين بعث في مكة، فلما أقرهم عليه دهرا من الزمان ثم نهاهم في المدينة بعد ذلك دل على أنه شرك أصغر، إذ لو كان أكبر لما أذن فيه أبدا بل نهي عنه من أول وهلة. وهكذا قل ما شاء الله وشاء فلان أو لولا الله وفلان، هذا أيضا من الشرك الأصغر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولا نقول ما شاء الله ثم شاء فلان. ولما جاء في حديث قتيلة عند النسائي أن اليهود كانوا يقولون للمسلمين أنكم تشركون وبلفظ أنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون الكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقول ما شاء الله ثم شاء محمد، فالأفضل أن يقول ما شاء الله ثم شئ، فالأفضل قال لهم قولوا ما شاء الله وحده، هذا كله يدل على أن هذه الأمور من الشرك الأصغر، وأن الكمال أن يقول ما شاء الله وحده، فإن قال ما شاء الله ثم شاء فلان لولا الله ثم فلان فلا بأس بذلك. وفي حديث الأبرص والأقرع والأعمى في الصحيحين أن الملك الذي جاءهم بعدما عافاهم الله من البرص والقرع والعماء جاءهم يسألهم يقول لا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فدل على جواز مثل هذه العبارة. لكن لو اعتقد من حلف بغير الله أن هذا المحلوف يتصرف في الكون أو ينفع ويضر دون الله أو أن له مثل عظمة الله صار شركا أكبر، فمن قال من العلماء أن شركا أكبر فمرادهم إذا عظمه كتعظيم الله أو اعتقد فيه أنه يصلح لما يعبد الله به أو أنه ينفع ويضر دون الله أو ما أشبه من العقائد الباطلة، فإذا حلف به على هذا الاعتقاد صار شركا أكبر. أما إذا جرى على لسانه الحلف بغير الله كعادة جرت عليها جماعته وأهله وبلاده أو جرى عليها سابقا هو واعتادها سابقا ولم يقصد أنه معظم كعظمة الله أو أنه يتصرف في الكون أو أنه يصبح يعبد من دون الله، لم يعتقد هذا الاعتقاد ولكن جرى على لسانه الحلف بغير الله كعادة كثير من الناس فهذا من الشرك الأصغر. ويوجد كثير من الناس اعتادوا هذا البلاء وقد ينسبوا ذي العلم لكن لأن العادة غلبت عليهم يتكلمون بهذا، فتجده يقول والنبي والأمانة بالنبي بالأمانة مع أنه من طلبة العلم ومن أهل العلم لكن غلبت على لسانه واعتادها فينسى عند الكلام فيتكلم بها، فهذا كله المنكر وكله غلط وكله من الشرك الأصغر، والواجب التنبيه على ذلك والتحذير منه وألا يتسهل في ذلك. فمن قال إنه شرك أكبر فله وجه كما تقدم، نعم، ومن قال إنه شرك أصغر فهذا هو الأصغر إنه شرك أصغر كما قال الشيخ عبد العزيز سلمان، ومن قال إنه شرك أكبر كما حكاه السائل عن بعض العلماء فمراده والله أعلم ما ذكرنا، يعني حلف بغير الله معظما له كتعظيم الله أو معتقدا فيه أنه يصلح للعبادة أو ينفع ويضر أو ما أشبه ذلك من العقائد الباطلة، والله أعلم. الله أعلم، جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل أيضا ويقول إنني أعلم أن بناء القباب على القبور لا يجوز، ولكن بعض الناس يقولون إنها تجوز ودليلهم قبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن محمد بن عبد الوهاب أزال كل القباب ولم يزل تلكم القبة أي قبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمفروض أن تزال ما دام الناس غير متشككين فيما يبدو، فكيف نرد على هؤلاء؟ أفيدونا بارك الله فيكم. لا شك أن القباب على القبور بدعة ومنكر كالمساجد على القبور، كلها بدعة وكلها منكر، لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم الصحيح. ولما ثبت أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن تجسيس القبور والقعود عليها والبناء عليها، فنص صلى الله عليه وسلم على النهي عن البناء على القبور والتجسيس لها والقعود عليها، ولا شك أن وضع القبة عليها نوع من البناء، وهكذا بناء المسجد عليها نوع من البناء، وهكذا جعلوا سقوف عليها وحيطان نوع من البناء، فالواجب أن تبقى مكشوفة على الأرض مكشوفة كما كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره مكشوفة، يرفع القبر عن الأرض قدر شبر تقريبا ليعلم أنه قبر فلا يمتهن، أما يبنى عليه قبة أو غرفة أو عريشا أو غير ذلك فهذا لا يجوز، بل يجب أن تبقى القبور على حالها مكشوفة ولا يزد عليها غير ترابها، فيرفع القبر من ترابه الذي حفر منه يرفع قدر شبر ويكفي ذلك، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال علي رضي الله عنه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علينا لبدا نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الرواية: فرفع قبره عن الأرض قد تسب، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن القبور ترفع قدر سبر وما حوله للعلم بأنها قبور، ولئلا تمتهن وتوطع أو يجلس عليها. أما يبنى عليها فلا، لا قبة ولا غيرها، إلا حديث السابقة، حديث جابر وحديث عائشة وغيرهما. وفي حديث جابر التصريح بالنهي عن البناء على القبور وتجسيسها. أما قبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه حادثة أحدثها بعض أمراء الأتراك في بعض القرون المتأخرة في القرن التاسع أو الثامن، وترك الناس إزالتها لأسباب كثيرة، منها جهل الكثير من من يتولى إمارة المدينة، ومنها خوف الفتنة، لأن بعض الناس يخشى الفتنة، لو أزالها لربما قام عليه الناس وقالوا هذا يبغض النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كيت وكيت. وهذا هو السر في بقاء الدولة السعودية لهذه القبة، لأنها لو أزالتها لربما قال الجهال وأكثر الناس جهال إن هؤلاء إنما أزالوها لبغضهم للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يقول لأنها بدعة، لا يقول لبغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول الجهلة وأشباههم. فالحكومة السعودية الأولى والأخرى إلى وقتنا هذا إنما تركت هذه القبة المحدثة خشية الفتنة ويظن بها السوء، وهي لا شك أنها والحمد لله تعتقد تحريم البناء على القبور وتحريم اتخاذ القباب على القبور. والرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة لئلا تقع الفتنة به، لئلا يغلى فيه، فدفنه الصحابة في بيت عائشة حذرا من الفتنة. فالجدران قائمة من قديم، ودفنوا في البيت حماية له من الفتنة عليه الصلاة والسلام لئلا يفتن به الجهلة. وأما هذه القبة فهي موضوعة متأخرة من جهل بعض الأمراء، فلو أزيلت فلا بأس بذلك، بل هذا حق، لكن قد لا يتحمل هذا بعض الجهلة، وقد يرمون من أزالها بأنه ليس على حق وأنه مبغض للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن أجل هذا تركت الدولة السعودية هذه القبة على حالها، لأنها من عمل غيرها، ولا تحب التشويش والفتنة التي قد يتزعمها بعض الناس من عباد القبور وأصحاب الغلو في الأموات من المشركين، فيرمونها بما هي بريئة منه من البغضاء للنبي صلى الله عليه وسلم أو الجفاء في حقه. وعلماء السعوديين منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيرهم من العلماء كلهم بحمد الله على السنة وعلى طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان في توحيد الله والإخلاص له والتحذير من الشرك والبدع ووسائل الشرك، وهم أشد الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه كالسلف الصالح، هم من أشد الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، مشيا وسيرا على طريق السلف الصالح في محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيم جانبه، التعظيم الشرعي الذي ليس فيه غلو ولا بدعة، بل تعظيم يقتضي اتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والدب عن سنته ودعوة الناس إلى اتباعه وتحذيرهم من الشرك به أو بغيره وتحذيرهم من البدع المنكرة. فهم على هذا الطريق أولهم وآخرهم، يدعون الناس إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى تعظيم سنته وإلى إخلاص العبادة لله وحده وعدم الشرك به سبحانه، ويحذرون الناس من البدع التي كثرت بين الناس من عصور كثيرة، ومن ذلك بدعة هذه القبة التي وضعت على القبر النبوي، وإنما تركت من أجل خوف القالة والفتنة. والله ولي التوفيق.

ولا يجزئ الصيام إذا كنت قادر على الطعام أو الكسوة، لا يجزئ الصيام، لأن الصيام إنما يجزي مع العجز في حق من عجز عن الطعام أو الكسوة أو العتق. أما من قدر على واحد من الثلاثة، قدر على يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإنه يلزمه واحد من هذه الثلاثة. فإن عجز عنها كلها صار 3 أيام كما نص عليه القرآن الكريم في سورة المائدة. أما إن كنت أردت تحريم زوجتك إن فعلت، أو أردت طلاقها إن فعلت، فإنها تحرم عليك، وعليك كفارة الظهار، وهي عتق رغبة مع قدرة. فإن عجزت تصوم 2 شهر متتابعين 60 يوما، فإن عجزت تطعم 60 مسكينا 30 صاعا، كل صاع بين 2 من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، كل صاع بين 2، والصاع نحو 3 كيلو تقريبا. وهكذا إذا أردت الطلاق، إذا قلت عليه الطلاق وأردت طلاقها إن دخنت، يكون طلقة واحدة، وعليك أن تراجعها إذا رجعت إلى التدخين. إذا كنت لم تطلقها قبل هذا 3 طلقات فإنه يحل لك مراجعتها إذا كنت أردت إيقاع الطلاق، فتقول اشهد يا فلان وفلان أني راجعت زوجتي. هذا هو السنة، تشير 2 أنك راجعت زوجتك بعد أن باشرت الدخان. والواجب عليك يا أخي تقوى الله، وأن تحذر التدخين لمضرته العظيمة وخبثه الكثير. والله سبحانه إنما أباح لعباده الطيبات، كما قال عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، هكذا في سورة المائدة. وقال سبحانه في سورة الأعراف في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا شك أن التدخين أمر منكر، وأن الدخان من الخبائث، وقد قرر الأطباء العارفون به وكل من استعمله أنه مضر وخبيث. فعليك يا أخي أن تتقي الله وأن تحذر شر هذا البلاء، وأن تبتعد عنه، وأن تعزم عزما صادقا، عزم الرجال ألا تعود إليه. رزقنا الله وإياك التوفيق والهداية. اللهم آمين. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.